بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قوله: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. ساق البخاري رحمه الله تعالى صفة الحج كاملة إلى أن بدأ الحجيج في الرحيل وفي العود إلى ديارهم، وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعل حال رجوعه إلى بلده وإلى أهله. فقال: ماذا يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، أي بعد العود من أي سفر كان، إنما يعود من السفر خاصة إذا كان السفر طويلا، ماذا يقول؟ يعني هذه الأشياء التي ذكرها البخاري في هذا الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. بالنسبة كلما صعد كبر وكلما نزل سبح، هذه من السنن المهجورة، وربما لا يكون عندنا صعود ولا نزول، ولكن حال السفر كلما صعد الإنسان مكانا كبر وكلما نزل سبح، ودائما في حال السفر الذكر. ويعني من الأشياء الطيبة التي يعني رأيتها في أرض الحرمين بأن في كل مسافة لوائح أو لفظ هكذا تذكر الإنسان بذكر الله عز وجل، إما بأسماء الله أو بذكر الله أو إلى غيره، لأن غالبا المسافر مشتت القلب، المسافر مشتت القلب، فيحتاج إلى دائما التذكير. ولذلك لا يعرف الإنسان على حقيقته أو طبيعته إلا عند السفر، لأن السفر سمي سفر أنه يسفر عن خلق الرجال. يعني العرب سمت السفر، يعني كان زمان يخرجون قوافل قوافل، ربما تجلس مع شخص 10 أو 20 سنة أو 30 سنة ولا تعرف، لا أقصد جلوس جلوس يعني فلان رايح جاي معه، لكن ربما لو سافرت معه مرة واحدة تعرف، ويسفر لك عن حاله وعن مكنون نفسه. وذلك سمي السفر من الإسفار، الوضوح البيان الذي يسفر عن خلق الرجال. فيلزم المسافر دائما أن يكون كثير الذكر كثير الاستغفار. وهناك دعاء حال الخروج ودعاء حال الرجوع، إذا الإنسان غادر له يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعكم. وأهل البيت يقولون له: أستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. وهذا يعني يستمر بعد دعاء، كلما انطلق وذهب هناك دعاء إلى أن يعود إلى بيته. فمن تكبير وتسبيح وذكر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يظهر وحدانية الله عز وجل، ويذكر ما عنده من افتقار وذل للملك سبحانه وتعالى. ثم يقول: آيبون، والآياب هو العود أو الرجوع، آيبون تائبون. دائما في بلد المقام الإنسان له فيها ذنوب وله فيها معاصي. الإنسان إذا جلس في أي مكان طالت مدته أم قصرت لابد يكون له أثر المعصية. فإذا سافر ربما يكون هذا السفر يعني بعد وتذكير بوحشة البعد عن الله عز وجل، وبالغربة، فربما يقع في قلب العبد نوع من الايه؟ من التوبة وعدم العودة وتذكر المعاصي التي قارفها في مقامه وفي أرضه وفي وطنه، فيتوب ويليب إلى الله عز وجل منها. تائبون عابدون ساجدون من العبادة، ساجدون لربنا حامدون من الحمد، أن أكون كثير الحمد لله عز وجل. صدق الله وعده، وهذا عند الرجوع من الإيه؟ من الغزو. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إظهار المنة والفضل لله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يعني يبين فضل الذكر، الإنسان دائما لا يترك. وقلنا أيضا يبين الإنسان حال السفر لا يكون غافلا، لأن السفر مشتت للقلب، فإذا تشتت القلب ربما لا يعود إليك، فلا بد أن يكون أجمع ما يكون القلب حال سفرك حال شتات قلبك. قال: باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. استقبال الحاج، وحال العون يشرع الاستقبال، ويرى بعض العلماء الوجود الإنسان إذا عاد من حج أو من جهاد يشرع أن يتلقاه أهله وأحباؤه ويستقبلونه. أيضا يعني هذا أيضا عند السفر، إذا كان الشخص مسافر يعني يستحق من خواصه الوداع. وطبعا أيهما شد أصعب، حال السفر أم حال الرجوع؟ حال السفر طبعا. الإنسان عندما يكون مسافرا بيكون في القلب لوعة، ربما لا يعود، فبيكون في النفوس شيء. أما العود والرجوع يكون فيه إيه؟ فرحة وفي سعادة برجوعه وعودته. فيشرع الاستقبال، لكن طبعا الاستقبال الذي يفعله كثير من الناس للحجاج من البدع والخرافات هذا باطل. لكن الاستقبال إما يستقبل على مشارف المدينة أو حال وصول إلى آخره، من يكون في استقبال يعني ترحابا به. استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة، يعني يكون في عدد حتى إن كان الثلاثة قد يركبون على الدابة الإيه؟ الواحدة أو على القلب. قال حدثنا معل بن أسد وهو العم البصري قال حدثنا يزيد بن زريع وهو العيشي قال حدثنا خالد بن مهران عن أكرمة وهو أكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبلته غيلمة بني عبد المطلب، لهم الشباب الايه؟ الصغار، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه، ركب واحد قدام واحد ايه؟ وراء، استقبالا للنبي صلى الله عليه وسلم. قل عشنا والاستقبال. قال: باب القدوم بالغداء. حدثنا احمد بن الحجاج قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه فيصلي في مسجد الشجره، واذا رجع صلى بذي الحليفه ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب القدوم بالغداء، متى الغداء يكون؟ الغداء في اول يوم الصباح، والعشي في آخر النهار. وللمسافر حال العود مواعيد، له أن يعود في أي ساعة من أول النهار أو من إيه؟ أو من آخره. أما من الليل فلا، أما من الليل فلا، لا يترك أحدكم أهله فرقاء يفاجئهم بعوده، هذا منهي عنه. ذلك كان من هذه وسلم إذا جاء من أول النهار في النهار دخل، وكان أول ما يبدأ به المسجد، وإذا جاء من الليل بات إلى أن يأتي في النهار، ثم بدأ بالمسجد أيضا. وهذا في أنس للأهل، وطبعا فعل هذا سنذكره الآن إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن الحجاج وهو البكري قال حدثنا أنس بن عياض وهو ابن ضمر الليثي عن عبيد الله وهو العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة فيصلي في مسجد الشجرة. وهذا المسجد كان يتحرف ابن عمر ويصلي فيه، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وباك حتى يصبح. وهذا لأنه كان من الليل، من الليل لا يدخل فجأة إلى المدينة حتى لا يفاجئ أهله بمجيئه من الليل. قال باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. باب الدخول بالعشي. وقلنا العشي ما بين المغرب إلى العشاء أو آخر النهار. البعض قال من الظهر إلى آخر النهار، ولكن هذا بعيد. الراجح آخر النهار يكون آخر الليل، آخره من المغرب إلى العشاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان سلم لا يطرق أهله، يعني لا يفاجئهم بالمجيء، لابد من إعلام. طبعا الآن الموبايلات والتليفونات وكذا بتشتغل، ومناسبة الموبايل أذكر تقريبا سنة 78 أو شبه هذا القبيل، أحد اليمنيين كان في حديث، والحديث هذا ضعيف، والحديث يقول بأنه في آخر الزمان لأن الرجل تكلمه عزبة صوت أو رأس عصا تخبره بحال أهلها. فواحد من ضمن اليمنيين وما يقوم يعني، فقال يعني هيجي في آخر الزمن كده الواحد يحاكي أهله من داخل العصر أذكرها له إلى الآن ورجل هذا. أقول له كيف يحاكي أهله؟ يقول هذا من علامات الساعة لما كنت يجي آخر الزمان. تقول حديث أصلا ضعيف لا يفتي. ففي المهم الإنسان يعني يرى من العجائب والأشياء التي ربما كانت من قبل مستحيلة، ولكن للأسف الشديد يعني ما كان لنا غيب وصار لنا عين بعد أن كان لنا شيء، هذه الغيبيات التي صارت عينا المفروض أن تقرب العباد لرب العباد، ولكنها للأسف بعدت العباد عن رب العباد. يعني كنا زمان لما نسمع ان في حاجه اسمها تلفزيون وتشوف ايه ان ممكن واحد قاعد في القاهره وتشوف كده في ايه في مطوبس، كانت حاجه غريبه. يعني اول ما دخل التلفزيون برضه اليمن كان لا يتخيلوش، يقول هذا جن ولا نصدق ان هذا اللي دخل التلفزيون مش عارف ايه. فهذه الاشياء طبعا كانت غريبه، فلما صارت حقيقة وعيان الإنسان رآها بعينه وصارت واقع ما زالت العباد إلا بعد عن رب العباد. فلذلك يعني ربنا عز وجل يعني أرانا من عظيم الآيات، يعني يمكن إحنا قبل التلفزيون ما نتخيلش، بل قبل الراديو. يعني لو قيل من 300 سنة 300 سنة مثلا أو 400 سنة إن يجي في جهاز يتكلم، تقعد تتخيل الجهاز شكله ايه، يتكلم ازاي، ليه بق وليه لسان وليه مناخير ومش عارف ايه وكده، ولما تلاقي حته واحده كده مالك ويتكلم ازاي ما تعرفش. فدي كانت كلها بالنسبه للبشر خيالات تصارت واقع. وللاسف كلما زخرفت الدنيا كلما زاد الناس بعدا عن الله عز وجل وانشغلوا بعرضها وزينتها أوان لحصادها وأوان لذهابها. فلذلك الإنسان يحاول دائما أن يؤصل الغيب الذي هو غيب شرعي ويؤمن به، كما أننا كنا لا نؤمن بأشياء تافهة كمثلا تقول الموبايل راح يتخيله إزاي تمشي في الشارع. كان زمان اللي معاه سلك طويل لو الحكومة تدي لك سلك تخش بيه من أوضة لأوضة تبقى أنت مش عارف إيه، وكان بيعدوه بالصمت عشان تقعد كده من زمان الصالة دخل لك سلك أوضة النوم تبقى الوزير ولا السفير ولا مش عارف. دلوقتي معاك مش عارف ايه كله كله. فالله المستعان. فلا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية، إما في أول النهار إما في آخر. قال باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا لا يفاجئهم بالمجيء ليلا. طب سؤال هنا لو إن واحد وطبعا مثل عثمان إنما هوش موبايل وأسأل الله ألا يكون معه موبايل أنا أظن أنها كده أجيب موبايلات وأنا يمشي موبايلات. فلو أن شخصا رجع من يوم السفر وأهله ما رحوش موبايل والموبايل بتاعهم ده مقفول مثلا إيه الحل يعمل إيه؟ يبقى القاعدة كما هي كما قال يبقى قاعدة لا يطرق أهله إيه؟ طروق. والعلة طبعا حتى تنتشر الشعث ولا يرى من أهله ما يسوء. لأن المرأة في غياب زوجها قد تكون على وضع وعلى حالة وعلى أمور قد لا يرضى. وأصل العشرة بين الزوجين يعني إظهار المحاسن من الإيه من الطرفين. فربما يرى ما يسوءه منها أو ما يجعله يحرمه إلى آخره. فطبعا لابد أن تلقي الزوج. وأيضا يكون من أدب الدخول على البيوت من أدب الدخول الاستئذان يكون فيه تهيئة إن في ضيف جاي. يعني مثلا بعض الناس اللي مثلا واحد رزل زي فجأة كده بلا أشياء وجاي له وجاي ودخل عليه وقف لك على الباب. طيب اتفضل حاضر يدخل طبعا ربما لم غير متهيئ أصلا قبل أحد. فلذلك الإنسان دائما لما يجي يزور إنسان أو يذهب إلى إنسان وده أدب عظيم جدا. ولذلك نحن في حاجة إلى كثير من الأدب قبل الكثير من الأدب ليكن علمك ملحا وأدبك دقيقا. ويسر الله لي إخراج كتاب الأدب واجتهاد السلف في الطلب وكتاب إن شاء الله يكون كتاب طيب. فلذلك نحن في حاجة إلى أدب كثيرة جدا وللأسف كمان طلبة العلم إخوة كانت لا الأخ يقول في جلفنة وجلف يعني فرد إنسان ما عنده كده رقة إحساس مش إحساس اللي هو البستين بتاع اليومين دول لما في حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان إزاي الاستئذان إزاي مش عارف إيه يعني أديكم أنا مثلا مسألة أحيانا مثلا بعض حتى في الموبايل أذكر في رقم معين اتصل بي في خلال تقريبا 5 دقائق حوالي 15 مرة 16 مرة رقم كده يدق لي عجل 15 مرة يعني في مشكلة. فالمهم انا رديت قلت شوف مين لقيت واحد يعني حكايه تافهه يعني كلام تافه يعني كلام لا يحتاج الى طب يا ابني ما انا معاك في المسجد تعالى في المسجد او قابلني في كذا وكذا قال لهم ما علينا. الشاهد الانسان يكون دايما يكون ايه عنده ضوابط شرعيه ادبيه كيف اتعامل مع الناس كيف اراعي شعور الاخرين. واحد قابلني بيقول انا تعبان وده مش عارف اقف ولسه خارج الان بيقول لسه عندي مشكله اقول له انت عندك مشكله وانا عندي ايه بس مشكلته مهمه. بقول له انت عندك مشكله وانا عندي مشكله انا تعبان مش عارف يعني ارد عليك مش قادر امشي ماشي بالراحه كده جاي المسجد كانت اول مره اجي المسجد. يقول لي انا عندي مشكله مش هم من المشكله. فينبغي للمسلم دايما يكون عنده احفظنا يعني ايه اقول اللي يتعب ويراعي شعور الاخر يراعي يعني من ستذهب إليه من ستزوره من ستحدثه من حتى في أمور المحادثة العادية لا ممكن أخي يتكلم معك في كلام إيه عاوز يحكي لك يجيب لك ما يقول لك أقول اسمعني. يعني مرة أخي جاني كنت وقتها تقريبا بعد درس الظهر وكنت عاوز أريح شوية لا يوم أخي يقول حكاية عن مشكلة قال لي بس اسمعني للآخر وطول نهوز أذن العصر وما عرفت إيه مشكلة أصلا مشكلة بينه وبين اخواته مشكلة العصر أذن وما لسه ما كان مشكلة. طب نصلي العصر جيت الأخوة تقول أنا تعبان يعني قول لي إيه المنافق هو عاوز إيه بالظبط إيه المشكلة مشكلة دراسة 1 2 3 4 5 لكن واحد عاوز يحكي الحكاية كلها علشان طبعا يعني حتى بين العوام هذا ممل. فالإنسان إيه يراعي آداب الآخر. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم وهو الازدي قال حدثنا شعبه وهو ابن الحجاج عن محارب بن ابي الدار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يلقى اهله ليلا. ولما قالوا التحريم ان الانسان اذا جاء من سفره ولم يعلن له بموعد حضوره من الليل وكان في الليل طبعا لا يجوز. ومن المواقف الطريفة ان صحابيا جاء من الليل وطرق له يعني ما استأذنش يعني دخل وخبط الباب ودخل كده طلق فوجد امرأته من الليل على الباب وقف ما بك فأشارت إلى الداخل فدخل وما خرج. فجاء بعض الصحابة فرأوا إن المرأة وهي في بيت رأت الباب ففزعت فخرجت وصاحبنا ده دخل فوكاد أن يضربها بالسيف ضمن بها سوء فدخل فوجد الثعبان فقتل الثعبان والثعبان قتل لأنها الإنسان دائما يعني يفاجر إذا لابد من الاستئذان حال أو قبل الدخول. قال باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تبعه الحارث بن عمير. قول باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. يستحب للمسافر إن عاد أن يسرع في المجيء ودائما يقولنا الوطن والأهل لهم حنين عند المسافر. ربما المسافر على السفر قد يكون الحنين قليلا عند الغياب وإذا أراد أن يعود إلى البلد يعود بحنين عظيم جدا. ولذلك سؤال أيهما تطول المسافة؟ إمتى المسافة تطول؟ حال الذهاب ولا حال الرجوع؟ حال الذهاب؟ ها؟ الذهاب ولا الرجوع؟ تبقى المسافة طويلة طويلة طول كبير خالص رغم المسافة واحدة واحدة. ها؟ الرجوع طول لأن حال السفر عنده مشاغل. أما حال العود ليس له إلا مشغلة إيه؟ متى سيصل؟ الدقائق واللحظات بتعرف زي مثلا إنسان مريض بيتألم لحظات الألم أشد من لحظات الإيه؟ يعني ممكن الساعة تمر عليك بساعات وأنت تتألم وتشتكي بينما في الوقت العادي ممكن قاعد بترغي معها صاحبك اليوم كله راح. فحال العود في شوق وحنين للنفس فبيكون الايه المسافه تطول وتثقل. ولذلك مسلم هنا شوفوا يعني وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حرك تبعه يسرع حتى انت وانت راجع تقول هو ماشي 120 كيلو انت عاوزه ايه يمشي 140 160 عاوز العربيه تطير حتى تسرع الخط وتعود الى اهلها. ده طبعا اذا كان الاهل بتوعك مش مشاكل ومش هترجع بشجاعات وكده ماشي بقى لو في خناقات تقول له بالراحه. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم وهو ابن الحكم الجمح قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني حميد وهو طويل انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله اذا قدم من سفر فابصر درجات المدينه اوضع ناقته وان كانت دابه حركها يعني اسرع او نزل لما رأى المدينة لشوقه وحبه له. وذلك السلام تعلق المدينة تعلقا عظيما جدا جدا مدادل أيضا على أن حب الوطن يعني شرع وله في النفس حنين وللإنسان يتعلق البلد ومكان وخاصة إن كان يعانوا فيها على طاعة الله عز وجل. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها أي من حب إباء المدينة من حب المدينة. وزي كان في أول ما وصل دعا الله أن يحبب له المدينة كمكة وخرج من مكة فريضا طبعا الدعوة تقام وتستمر في المدينة فوقع أوقع حب المدينة في قلب سلم حتى يعني كان العدل حبها. قال باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قول باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها سيد عدم الحج كما ليس هناك خلاف أن كان البعض يقول حال العودة من الحج في طرق معينة ودخول البيوت على سبيل التعبد والتنسك. قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو أبي إسحاق السبيه اسمه حديث اسمه عمرو بن عبد الله الهمداني قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار، حد يعرفه؟ هو الراجح الخطبة بن عامر الأنصاري، وهذا رجل يلقينا كان متهم أو كان الأنصار يعني يأخذون عليه بعض الأشياء، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، يعني دخل على الباب وقيل دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فعابوا عليه، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون كانوا من أهل الخمس يدخلون من الأبواب، أما الأنصار كانوا يدخلون من إيه؟ من خلف الأبواب، يعني مخالفة للأحمسي. من هم أهل الخمس؟ قريش. فكانه عير بذلك، إزاي تدخل مع أهل الخمس، تدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم من باب واحد، كيف عيب عليه هذا؟ فأنزل الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من إيه؟ من أبواب، كل يدخل من إيه؟ من الباب. باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نومته فليعجل إلى أهله. باب السفر قطعة من العذاب، الإنسان حال السفر يكون في حالة من التعب الظاهر والباطن، تعب الإيه؟ الظاهر والباطن، الظاهر طبعا معروف التعب الجسماني الأرق إلى آخره، والتعب الباطن قلنا إيه؟ تشتيت القلب، لأن الفراق فراق الوطن وفراق الأهل فراق الأصحاب فراق الأحباب هذا بيؤدي إلى حنين في القلب وتشتت، ولذلك أضعف ما يكون الإنسان حال الإيه؟ السفر، كن ضعيف جدا، أحوج ما يكون إلى البر والإحسان حال السفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواطن الدعاء، مواطن الدعاء من أفضل وأجل مواطن الدعاء حال السفر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر، سفر طويل يعني يهد البدن ويشد شتات القلب، شتات ليس بلاش، يطيل السفر أشعث أغبر في حال الضعف، يمد يديه إلى السماء دعاء يقول يا رب يا رب. وطبعا ذكر هذا في موطن أعلى درجات القبول، ولكن في علة أخرى حالت بين قبول الدعاء مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأن الاستجاب له. فلذلك يعني السفر طبعا فيه فوائد عظيمة جدا جدا جدا، وذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وزاد المعاد صنفه وكتبه حال سفره بلا مراجع، كان درا من الدر، فذكر كلاما كثيرا يتعلق بالسفر وفوائد السفر نرجو ان يعني ترجعون اليها. قال حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي قال حدثنا مالك عن سمي وهو المخزومي القرشي عن ابي صالح ذكوان سمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه. بتختلف السفر الايه؟ الموازين، لا تعرف تضبط اكل ولا شرب ولا نوم، فاذا قضى نعمته فليعجل الى اهله، يسر حتى لا يخرج الشتات في قلبه. الباب الأخير باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكه فبلغ عن صفيه بنت ابي عبيد شده وجع فاسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما ثم قال اني رايت سلم اذا جد لي السير اخر المغرب وجمع بينهما. باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. يعجل إلى أهله إذا وصل يسرع بالوصول إلى الأهل. وذكر قصة وقعت ابن عمر أن أهله زوجته كانت مريضة فعجل بالدخول والوصول إليه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو ابن الحكم الجمحي قال أخبرنا محمد بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري قال أخبرني زيد بن أسلم العدوي عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع. من صفية؟ صفية زوجته. صفية بنت أبي عبيد. العجيب إخواننا أن أخو صفية كان من أضل خلق الله. حد يعرفه؟ هو المختار الكذاب الذي ادعى النبوة وقتل حدا في ردته وكانت من أتقى وأنقى عباد الله عز وجل ولله في خلقه شؤون. كانت زوجة ابن عمر فعجل حتى يصل إليه فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة العشاء جمع بينهما ثم قال إن رأيت نزلا إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. إذن نجد الجمع التقديم ويجد الإيه التأخير. ممكن أصلي المغرب في وقت المغرب وما هو العشاء وممكن أؤخر المغرب إلى إيه العشاء. طيب متى ما هو آخر وقت للعشاء؟ آخر وقت في القول الراجح منتصف الليل 12 الأخر يبقى منتصف الليل لان الليل يقسم منين بقى من المغرب للفجر وممكن يقولوا ايه ويقصر ممكن مثلا نوزن من 6 ل 6 يبقى الساعه كام 12. طيب لو المغرب الساعه 8 والفجر الساعه 3 ها يبقى المسافه حوالي 10 وكسور فيبقى منتصف الليل. لكن 12 دي هتفرق بقى ليه؟ لان في الاوقات العاديه مثلا في غير طول الشتاء هيبقى ايه بعد منتصف الليل يبقى عدى الوقت. وضحت الصوره؟ اخر المغرب وجمع بينهما. اذا يجوز الجمع للمسافر جمع تقديم وجمع تاخير ونقل